السرقة هي محتي وهي محتي ونغدي معك فوتيامي سرقة سرقة هي محتي وهي محتي ونغدي معك فوتيامي سرقة سرقة هي محتي وهي محتي ونغدي معك فوتيامي Yes, sir.